النكاح بمقصوب علمه لا يفسد به النكاح، معنى أن يكون الصداق بمقصوب علمه، علمت هي أنه مقصوب وعلمه هو أنه مقصوب. لا أحدهما، لا أحدهما، لا إذا كان إنما علمه أحدهما ذلك لا يفسد النكاح. يعني يتعرف من دونه ولا العكس؟ أي نعم، هي علمته هي وعلمه وعلمه هو فقط. إذا مثلا علمه هو أنه مقصوب ولم تعلم هي وأخذتك صداق النكاح صحيح.